ذكرته لأنه غالبا ما يعني ما يظهر إلا عند الذين يقرؤون بالأنغام وبكذا، وهو ترقيص المدود، ترقيص المدود ويقال له ترعيد المدود، ومعناه أيها الإخوة الانتقال من طبقة صوتية إلى طبقة أخرى صعودا وهبوطا في حرف المد الواحد. هذا أكثر أئمتنا من النهي عنه، سموه الترعيد لأنه يرعد صوته، سموه التطريب، سموه الترقيص، يعني عدة مؤلفين كل واحد كان يعبر عنه بأسلوبه، وخلاصته هزهزة المد. يا هذا صار أغنية يا جماعة، ما بصح هذا الأمر. الذي تلقيناه من الأشياخ رضي الله عنهم ورحمه الله أن حرف المد تدخل منه، أن تدخل عليه بطبقة صوتية عليك أن تتابع بتلك الطبقة إلى أن تخرج، سواء كانت تلك الطبقة منخفضة، مثلا واحد يقول يا أيها الذين آمنوا، يا طبقة منخفضة خشنة، المهم دخل بطبقة يخرج منها ولا يهزهز، أو كانت طبقة مرتفعة حادة، يا أيها الذين آمنوا إذا إلى آخره من الآيات. فالمهم المد يكون على وتيرة واحدة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، ولا يرقص المد، وهذا منهي عنه. وأخطر ما يكون إذا كان التقطيع شديدا فيؤدي كما قال أئمتنا إلى تحول الألف إلى ألفات، والواو إلى واوات، والياء إلى ياءات، كل طبقة كل هزة تعطيك واوا جديدة. يعني هذا أمر خطير، لو رأيتم من بعض المشهورين لا يقلدون في ذلك، هداهم الله وأصلحهم، هذا خلاف المنصوص وهذا خلاف المروي وهذا خلاف ما تلقي بالأسانيد المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينتبه إلى ذلك.